المصطفى المعصوم من معصوم من هو قدوة للاقتداء. المصطفى المعصوم من معصوم من هو قدوة للاقتداء. وهو الذي من أجله راح الفؤاد مغردا. هادي على العيس شذا.